قربك لايق لايق مرايق حتى في زعلك لايق كلك كده على بعضك لايق لايق حتى في زعلك لايق كلك كده على بعضك لايق أما بتزعل يوم ويايا وبتعمل من كلمة حكاية هي مكالمة كدوب وكفاية وبنتصافى بست دقايق لايق لايق لايق لايق لايق انا هعمل ايه وياك حد دقيقة لزعلك مني ووفر خمسة الحب معاك هي مكالمة ولو تسألني فيها انا هعمل ايه وياك حد دقيقة لزعلك مني ووفر خمسة الحب معاك زعلك مني يدوب في دقيقة يدوب دقيقة يا دوب في دقيقة دقيقة وبس أما الحب عايز له ساعات أصله حقيقة ومعنى وحس زعلك مني دوب في دقيقة يدوب في دقيقة يا دوب في دقيقة دقيقة وبس أما الحب عايز له ساعات أصله حقيقة ومعنى وحس يلي في حبك لايق لايق بعدك قربك لايق لايق يلي في حبك لايق لايق بعدك قربك لايق لايق لايق حتى في زعلك لايق كلك كده على بعضك لايق لايق حتى في زعلك لايق كلك كده على بعضك لايق أما بتزعل يوم ويايا وبتعمل من كلمة حكاية هي مكالمة يا دوب وكفاية وبنتصافى ست دقايق لايق لايق لايق ولا يوم حتهون مش جايز قبل انا ما اتكلم تسبقني وتضرب تليفون القلب اللي عشانك سل بيقولك ولا يوم حتهون مش جايز قبل انا ما اتكلم تسبقني وتضرب تليفون او جايز الاقيك قدامي وبتقولي من قبل ما اقول يا حياتي يا حبي يا اياني تليفونك كان ليه مشغول يا حياتي يا حبي يا عياني تليفونك كان ليه مشغول ياللي في حبك لايق لايق بعدك قربك